ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع الكلام عن النفسية اليهودية وعن الصفات اليهودية المتأصلة وعن هذه النفسية الخبيثة الحقيرة الدنيئة من خلال الدروس عن المواجهة الإسلامية مع اليهود. ولقد تبين للناس عمليا بوضوح كامل لكل الناس أن المواجهة العلمانية بكافة مذاهبها مع اليهود لن تجدي ولن تعود على البلاد والعباد إلا بالدمار والذل والعار. فما من منص وما من طريق إلا طريق القرآن، فما من طريقة للمواجهة مع القوم إلا بالمعركة التي صممها القرآن العظيم وخططها للموحدين كما مر بنا فيما مضى. والأخلاق اليهودية تشابهت قلوبهم صفات راسخة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. ففي أجيال تلو أجيال كلها تتتابع على نفس الصفات ونفس الخسة ونفس الدناءة، لأنها صفات متأصلة متجذرة كما يقول تعالى تشابهت قلوبهم. فقام بعض العلماء المعاصرين دكتور فتح الله السعيد ووضع لنا مفاتيح للشخصية اليهودية، لكنك تستطيع أن تحصل مجموعة كبيرة جدا من الصفات، لكن هذه مجرد مفاتيح. فأولها نقض الميثاق، ونقض الميثاق تكلمنا عنه فيما مضى. والميثاق هو الدين كله، أي شيء في الدين أنزله الله عز وجل هو داخل في الميثاق. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، الوحي كله سمعنا وأطعنا، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فلما نقضوا الميثاق فوقع في الوصف الآخر ألا وهو الإلحاد المطلق، وبينا ذلك تفصيلا. ثم وقع في الوصف الثالث ألا وهي قسوة القلوب، وبينا ذلك تفصيلا. ثم وقع في الوصف الرابع ألا هو تحريف الكلم عن مواضعه، وكان ذلك كما بينت سورة المائدة كان ذلك نتيجة طبيعية لقسوة القلوب. يعني لك أن تتخيل هذا المثال، أن يدخل أناس على بلد ما فيستهينوا بملك هذا البلد أو بحاكم هذا البلد، فيقومون بإثارة القلاقل عليه وبمحادته وبالوقوف ضده ويستهينون بقراراته وقوانينه، ثم لا يكتفون بذلك بل يقولون عليه الكذب وهم يعلمون أنهم يكذبون عليه، ويحرفون أقواله للناس، ثم يقولون للناس ويخبرونهم بأن هذا الملك يقربهم وأنه يقرهم على كل ما يفعلونه وأنه فضلهم عليهم. كل هذا، تصور ماذا يفعل هذا الحاكم أو هذا الملك بهؤلاء الناس، وماذا تفعل هذه الشعوب بهؤلاء الناس، فكيف وهم تجرأوا على الملك الحق عز وجل لدرجة أنهم اجترأوا على تحريف كلامه بعد مواضعه ومن بعد مواضعه وهم يعلمون عن عمد. هذا يبين أن قلوبهم قاسية تماما، لا تؤثر فيها موعظة ولا يعترفون فيها بنعمة لله. لم تؤثر نعم الله عز وجل في قلوبهم لأن قلوبهم قاسية جدا. وأول دليل على قسوة القلوب ليس فقط الهمجية والوحشية وما يرتكبونه ضد الناس من مجازر ومن الدس والتآمر والمكر والخديعة والحيلة، ولكن تحريف كلام الله عز وجل وهم يعلمون وهم يعرفون أنه كلام الله عز وجل. فمن يحترمون بعد ذلك؟ توصعنا هذا الميثاق، وقال الله إني معكم لئن الآيات من سورة المائدة ومرت بنا. يبقى ده هذا هو اللص. يبقى اللص الأول نقض الميثاق، ترتب عليه أنصار دعاة للإلحاد المطلق بأنواعه كما مر بنا، وترتب عليه أيضا قسوة القلوب، وترتب عليه في الرابع تحريف الكلم عن مواضعه. ثم بينا أيضا وصفا ثابتا له وهو وحدة النقائص في النفسية اليهودية إلى يوم الدين، وهذه هامة جدا، وحدة النقائص في النفسية اليهودية إلى يوم الدين. فلن يختلف المعاصرون عن السابقين، ولن يختلف اللاحقون عن المعاصرين، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهذه خاصة مهمة جدا للتعامل الإسلامي مع بني إسرائيل هؤلاء أو مع اليهود. ثم أيضا الوصف الذي يلي ذلك، يعني هي مفاتيح حوالي 10 أو 11 مفتاح من مفاتيح الشخصية اليهودية، فتكلمنا عن حوالي 5 ونستكمل الحديث اليوم إن شاء الله عز وجل. فمن هذه المفاتيح ومن هذه الصفات للنفسية أو من هذه النقائص للنفسية اليهودية الخبيثة أو من هذه المفاتيح هي غاية الحقد والحسد. غاية الحقد والحسد. طبعا تكلمنا أيضا عن الغدر ونقض العهود، وتكلمنا في إشارات مجملة عن الجبن و عدم خضوعهم إلا للقوة، وعن أشياء كثيرة في يعني جمل، لكننا نريد أن نفصل بعض التفصيل حتى إذا قرأت كتاب الله وجدت بيان ذلك ووجدت تفصيل ذلك أكثر وأكثر، لأنه لا بد أن ينشأ المسلمون على فهم عميق بالنفسية اليهودية لنعرف كيف نتعامل معهم. فهم القوم على غاية الحقد والحسد، يكرهون كافة المجتمعات البشرية. سيأتي المفتاح بعد ذلك عن الاستعلاء العنصري، يعني هم يستعلون ويتميزون بعنصرهم على جميع البشر كما سنرى، ومع ذلك يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيكيدون كيدا دائما إلى الشعوب ولو أحسنت إليهم تنفيسا عن وحر الصدور وبغضا لرؤية أي أثر للنعمة على غيرهم، حتى جعلوا رب العالمين حكرا عليهم من دون الناس، وافتروا عليهم من الصفات والأفعال ما يصل إلى حد الأساطير كما بيناه في كلامنا عن الإلحاد المطلق كوصف راسخ ثابت للنفسية اليهودية الخبيثة الحقيرة. نسبوا إلى الأنبياء ما قد مر بنا وما قد وضحناه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا هو وصفهم، منتهى الحسد ومنتهى الحقد. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لا يتمنون أبدا أن يوجد عند الناس أي خير، ولو كان لهم نصيب من الملك ما آتوا الناس نقيرا، ما آتوا الناس مثقال ذرة من خير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فهم يحسدون الناس، وخصوصا من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما عرفوا أن المسلمين على الحق، فبدأوا يحسدونهم. وترتب على هذا الحسد تاريخ طويل في الصراع بين المسلمين وبين اليهود، كما يقول تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يعرفون أنكم على الحق، ويعرفون أنكم موحدون، ويعرفون أنكم أتباع جميع الرسل، ويعرفون إعلانكم بإيمانكم بموسى، ويعرفون إعلانكم بإيمانكم بعيسى، ويعرفون إعلانكم بإيمانكم بداود، ويعرفون إعلانكم بإيمانكم بسليمان، ويعرفون إيمانكم بهذا القرآن الذي سلم الله تعالى فيه على المرسلين، وسلام على المرسلين. سلم المرسلين من أي نقيصة نسبت إليهم. فنحن نؤمن بجميع الرسل ونعزرهم ونوقرهم ونعظمهم ونحترمهم ونتبع شريعة خاتمهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فنحن نؤمن بالرسل، ولو كفرنا ولو برسول واحد لكان ذلك كفرا عند رب العالمين بجميع الرسل وباليوم الآخر وبالله عز وجل. هم يعرفون ذلك، أننا نعظم موسى وأننا أهل لموسى دونهم، وأننا نعظم عيسى وأننا أهل لعيسى دون من أله، ونحن نعظم داود وسليمان وأننا أهل لداود وسليمان دونهم. هم يعرفون ذلك تماما، لكنهم متخصصون في الدس والحيلة والكذب والغش وتحريف الكلم بعد مواضعه، وهم متخصصون في تلبيس الحق بالباطل. هم متخصصون، يسمون أنفسهم ويقول لك دولة إسرائيل نسبة إلى نبي كريم من الأنبياء إسرائيل عليه السلام، يعقوب عليه السلام يقول دولة إسرائيل، وما هي بدولة إسرائيل، وإنما هي دولة هؤلاء اليهود الملاعين الذين لعنوا وغضب الله عليهم، كما سنرى كثيرا من العقوبات عليهم التي ترتبت على صفاتهم. هم يسمون دولة إسرائيل تمويها على الأغرار من الناس. يتصور بعض الناس أن هؤلاء يؤمنون بنبي كما نحن نؤمن بنبي، وهذا نتيجة قاسية جدا وشديدة جدا للجهل المرعب. وما كان هذا الجهل إلى هذا الحد الذي أوصل أصحابه إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه من لم يكفر هؤلاء فقام الإجماع على كفره، ومن اعتذر عنهم فهو كافر أيضا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالله المستعان. فالحقد والحسد عندهم بلغ الذروة في نفوس هؤلاء، خانوا الأنبياء أجمعين حين فضلوا الوثنيين والوثنية على الموحدين وعلى جلال التوحيد، كما يقول تعالى في سورة النساء: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا في أهل مكة، يعني هؤلاء على كفار أهل مكة، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أهل كتاب اليهود وهم في المدينة وما حولها وكانوا يستفتحون بالنبي عليه السلام على هؤلاء على كفار العرب وعلى الأحياء من العرب، فلما سبق العرب إلى الإيمان به حسدوهم وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحقدوا عليه أشد الحقد، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا شيء معروف، هذا شيء مشهور حتى على ألسنة المسلمين، وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل. فهم يعرفون أن محمدا هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ويعرفون أنهم موحدون، واستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا تجد أدل على ذلك من قول زعيم حيي بن أخطب وأخيه، يعني عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه فترة طويلة ثم رجع إلى ديارهما وهما يساقلان إلى الأرض من الغم والهم، وأحدهما يقول صاحب هو قال نعم هو يعني هو الذي موجود عندنا في التوراة، قال نعم هو ده. طب فما تفعل؟ قال بغضه ما حييت، يعني أبغضه ما حييت. هو الذي عندك في التوراة والذي عندك في الكتاب. طب هو الكلام ده لمن؟ لمن يؤمن بموسى أصلا ولمن يؤمن بالتوراة الحقة، صار لزاما عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن آمن بالإنجيل الحق فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وأولى الحكم بالإنجيل بما أنزل الله فيه أن يؤمن أهله برسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالناس دول يعرفون من بعد ما تبين لهم الحق، حسب من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، تبين لهم الحق. ومع ذلك لما ذهب واحد من زعمائهم ليؤلب قريشا وغطفان وغيرهما وقبائل العرب على النبي عليه السلام، فيقول أنتم، يقول الكفار أنتم أهدى من هؤلاء سبيلا، من محمد وصحبه لا إله إلا الله. يعرفوا دي خيانة لجميع الأنبياء، يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومن الرسل، ويعلمون أنه يعظم الله رب العالمين، ويعلمون أنه يعلم الناس أنه عبد لله وأنه عابد لله، وأنه يدعو الجميع إلى عبادة الله بطريقته، والكل سيسجد لله ويشرف بالسجود لله. ويعرفون أنه عظم موسى وعظم عيسى وصدقهم وجاء بما جاءوا به من الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع، وإن اختلفت الشرائع في بعض الجزئيات نظرا لأن لكل زمان مقال، والله تعالى ينسخ ما يشاء، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هم يعرفون ذلك، ومع ذلك قال المشركين شوف انظر إلى هذه النفسية الخسيسة، أنتم أهدى من هؤلاء سبيلا، مع أنهم يعرفون صحة رسالته، ومع أنهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا نتيجة لأي شيء؟ هذا نتيجة للحقد الرهيب وللحسد الرهيب عندهم. ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله، فهؤلاء لعنهم الله عز وجل. فهي خيانة لجميع الأنبياء، ليست النبي عليه السلام وإلى صحبه فقط، وإنما لجميع الأنبياء. بل كلما أنعم وأمعن الإنسان في الإحسان إلى اليهودي أو قدم إليه معروفا، طفحت على صدر اليهودي مشاعره التلمودية، وطفحت عليه تربيته التلمودية، فيتكافأ مردود السوء منه مع قدر الإحسان الذي سبقه إليه أو يزيد. أحسنت إليه بمئة جنيه، أساء إليك بما يفسد عندك 200 جنيه أو 1000 جنيه، أو على الأقل بما يفسد إليك عليك 100 جنيه. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله. قابل الإحسان من العرب إليهم في هذا الزمان لما استقبلتهم دولة الخلافة بعد أن طردوا من الأندلس وتعرفون التاريخ كله، القرون الماضية كلها شاهدة على هذا الإجرام الطافي الذي لا حدود له من اليهود، وعلى هذا الحقد والحسد الذي تمتلئ به صدورهم، والنار لا يزيدها عصف الرياح إلا اشتعالا. النار كما يقولون لا يزيدها عصف الرياح إلا اشتعالا. فهؤلاء تعرفون طريقتهم وماذا فعلوا في دولة الخلافة، وتعرفون كيف جاءوا إلى فلسطين وماذا يفعلون اليوم، تعرفون كيف عاملهم المسلمون طيلة هذا التاريخ، وتعرفون كيف عاملهم النصارى وكيف عاملتهم النازية، وتعرفون الفروق. ثم انظر الآن كيف يعاملون المسلمين وكيف يعاملون العرب الآن، انظر لتعلم الحقد الرهيب عند هؤلاء، ولتعلم طريقتهم في التفكير وطريقتهم في التحايل والمكر. فلا إله إلا الله، يعني مثلا تفسيرهم للقرار 242 يقول لك ده نص على تحرير أراضي عربية بالتنكير، حيلة شيطانية ودبرت بليل ومن قديم، وهذه طريقتهم. انسحبوا، نظر لقرارات الأمم المتحدة هذه، انسحبوا، وإنما هو مجرد كسب للوقت، لأن الذي كان يواجههم هم قوم لا يؤمنون بالكتاب والسنة، هم قوم لا يؤمنون بالطريقة الإسلامية في المواجهة مع اليهود، فكانت النتيجة هي العار والدمار والشنار الذي نعاني منه الآن. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وسيزداد العار عارا، وسيزداد الدمار دمارا، وستزداد الإهانة إهانات، إلا والذل إذلالا أكثر، إلا أن نعود إلى ديننا وأن نراجع ديننا وأن نواجههم بالطريقة الإسلامية. قالوا أراضي عربية، يعني القدس دي ما ننسحبش منه، أراضي اللي على مزاجنا ننسحب منه، وما ليس على أهوائنا فلا ننسحب منه. ليه؟ قربوا لك أراضي نديكم إن شاء الله حتى متر مربع، يبقى دي أراضي. إذا احنا التزمنا بقرار الأمم المتحدة ونحن ناس عصريون وناس ملتزمون، أو انسحبنا لكم من متر أو من أريحة أو من غزة، وهذه الأراضي يعتبرونها ملعونة عندهم أصلا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نفسية خسيسة جدا تمتلئ بالحقد والحسد، غاية الحقد وغاية الحسد. ولذلك الله عز وجل يحذرنا منه فيقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، يعني سبقوا المشركين، اليهود والذين أشركوا. وحذرنا منهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون، هذه النفسية اليهودية لا يمكن أن يسالمون أبدا، لا يمكن أن يطيبوا لنا قلبا أو قلوبا، ده هذا لا يمكن، وإنما هذه صفاتهم وهذه مفاتيح صفاتهم ومفاتيح الشخصية اليهودية كما تبين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المفتاح الذي يلي ذلك في كلامنا عنه هو الإفساد في الأرض، الإفساد في الأرض، طبيعتهم الإفساد في الأرض. قلوب قاسية، قلوب قاسية طبعا، يعني ماذا تنتظر من أصحاب القلوب القاسية؟ وإخوانهم من الأحبار يعني يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، فماذا تتوقع من النفسية التلمودية؟ وما من صفحة فيه إلا وهي تأمر بالإفساد في الأرض، ويعتبرون ذلك عبادة لله وتقربا إلى الله. قتل الأمميين عبادة وتقرب إلى الله، سرقة الأمميين عبادة وتقرب إلى الله، وأحسن أحوالي أن تكون مباحة. ليس علينا في الأميين السبيل كما أخبرنا الله عز وجل في سورة آل عمران، فهذه أخلاقهم. فالإفساد في الأرض يتقربون به ويعتبرون ذلك دينا، وإذ أحبارهم أحبار السوء المرضة شياطينهم العتاة هكذا يأمرونهم ويمدونهم في الغي ثم لا يقصرون بل يقومون بنسبة تحريفهم المبرر لكل منكر إلى الوحي الأعلى. فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر إلا أن يكونوا أداة إفساد دائما وأبدا؟ نأخذ مثلا للتدليل على ذلك كمثال آيات من سورة المائدة. يقول ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ هل تطعنون في ديننا؟ هل تعيبون علينا؟ هل تكرهوننا؟ هل تبغضون منا وتبغضوننا؟ ليه؟ ما السبب؟ هل سرقناكم؟ ما حصلش. هل زنينا بنسائكم؟ لم يحدث. هل قتلناكم بغير مبرر؟ لم يحدث. الله، فماذا تنكرون علي؟ هل تنقمون منا إلا هذه بقى يبين لك الناس دول يبقوا مين؟ إلا أن آمنا بالله. هذا وسر نقمتهم على الموحدين، هم ألد أعداء الموحدين. نقمة، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا القرآن وما أنزل من قبل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وجميع ما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. خلي بالك، هذه حقيقة أخرى. يبقى لماذا هم ينقمون منا؟ لماذا يطعنون علينا وعلى ديننا؟ لماذا يعيبوننا؟ لماذا يكرهوننا؟ لماذا يبغضوننا ويبغضون ديننا؟ لماذا؟ السبب أننا موحدون، بس هو ده السبب. اللي حيواجه اليهود في مواجهة علمانية الكلام ده مش باله، لأن العلمانية نفسه لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بما أنزل إلينا ولا يؤمن بما أنزل من قبل ولا على باله الكلام ده. فهذا الكلام ده مش على باله. فجلبوا علينا العار والدمار فلا حول ولا قوة إلا بالله. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ يعني إيه؟ الفاسق دائما وأبدا يطعن في الطاهر، الداعر دائما وأبدا يريد أن يرد دعارته على الطاهرين، كقوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهروا. هو ده طبيعة، يعني من طبيعة البشر. الفسق سبب كبير يدعو الفسقة إلى الطعن في الأطهار وإلى الطعن في الموحدين. هذه طبيعة الفسق والفسقة. وأن أكثركم فاسقون، إذا لماذا تنقمون منا؟ لأننا من ناحيتنا موحدون، والناحية الثانية لأن أكثركم فاسقون. إنكم لا تطلبون الحق، ولو كنتم أو أردتم تطلبون الحق لهداكم الله إلى الحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لكنهم لا يقصدون الحق ولا يريدون الحق. يبقى طبعا اكثركم خارجون عن منطقة الهداية، اكثركم خارجون عن رحمة الله، اكثركم خارجون عن هذه الخطة، عن ان تقبلوا الحق منا. ليه؟ لانكم سماعون للكذب، سماعون لقوم الايات كما سنرى باذن الله عز وجل. كل دي ثابت عن اخلاق اليهود. انظر الى هذه الايات من سورة المائدة، ناس يكرهون التوحيد جدا، ماذا تنتظر منهم؟ ناس يكرهون الأطهار جدا وأشد العداوة بينهم وبينهم، ماذا تنتظر منهم؟ أناس فسقة أنجاس فيكرهون الأطهار. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني ما سر نقمتهم؟ اثنين، أننا موحدون، وده الكلام ده بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام أيام كانوا كذلك، و أنهم أو أن أكثر، هذا من إنصاف القرآن لأن بعضهم آمن، وأن أكثركم فاسقون، وأن أكثركم فاسقون فلا إله إلا الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ طعنكم علينا لأننا موحدون، ده شر كبير أهول. إيه القوة بقى؟ شر من كده كمان. ليه؟ هو طبعا عدل من الله، والعدل من الله ليس شرا، لكن بالنسبة لما أصابهم هو شر عليهم، بس شر عليهم مقابل شر بدا منهم، والجزاء من جنس العمل، هذا من عدل الله عز وجل. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. النار شر بالنسبة لمن يتعذب فيها يصرخ فهي شر له، لكن بالنسبة لحكم الله عز وجل فهي عدل الله عز وجل وكمالات من كمالات الله عز وجل. لا إله إلا الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. مثوبة، والشيء يرجع إلى أصله أو يرجع إلى أهله. ثاب، لأن الثوب يكون غزلا أولا ثم ينسج فيحاك فيعاد ثوبا، يعني ثاب إلى صاحبه، إلى صاحب الغزل أو إلى صاحب الصوف المنفوش أو ما شابه، فعاد الثوب إليه، يعني هو الأصل فيه. فمثوبة لطعنكم على الموحدين، ولأن أكثركم فاسقون فطعنتم عليهم. إيه المثوبة بقى؟ إيه الصفات اللي جاية دي؟ من لعنه الله؟ ولك أن تتصور إنسان لعنه الله، طرده الله من رحمته، ماذا تنتظر منه إلا ما يحدث الآن، مع أنه يعلم أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن أصحابه على الحق. ما الملعون؟ من لعنه الله؟ وكمان تاني وغضب عليه، والغضب ده يظهر كثيرا في العذاب في الدنيا والإذلال في الدنيا، بقى ده طرد من الرحمة فلا يهتدي. والغضب عذاب دنيوي وأخروي. وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وهذا يعني المسخ إلى قردة وخنازير لا يتناسل، فالمسخ لا يتناسل ولا يتكاثر، وإنما مسخ هؤلاء كما هو مفصل في سورة الأعراف. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يفسقون، فهذه تفصيل لمسخهم قردة وخنازير، لكن القردة والخنازير هذه لا تتناسل، لأن القردة والخنازير أصلا خلق من خلق الله عز وجل، فالله مسخ هؤلاء كالقردة والخنازير الموجودة أصلا، لكنها لا تتكاثر ولا تتناسل، وجعل منهم القردة والخنازير، فتحول الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلقه تفضيلا فحوله إلى أبأس الحيوانات، والجزاء من جنس العمل. يعني انظر إلى، يعني حتى من هذا التعبير تعرف النفسية اليهودية. قردة، انت عارف التحيل طبعا، كيف يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. خنازير، تعرف منها عدم ان ذكر الخنزير لا يغار على انثاه، تعرف. والإفساد اساسا بالمرأة والشهوة والسعار الجنسي والمجالات الجنسية وما شابه، فيعني هو ده قردة وخنازير. قردة وخنازير، تعرف منهم النفسية اليهودية والخلق اليهودي، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني عبد الطاغوت، يعني من عبد الطاغوت؟ من الطاغوت؟ كل ما يعبد بأمره من دون الله عز وجل، لأنه تجاوز كل الحدود. إن حد المخلوق أن يكون عبدا للملك عز وجل، إن حد المخلوق أن يكون عبدا، لأن الإله الذي يستحق العبودية واحد، فحد المخلوق أن يكون عبدا، فإذا تجاوز المخلوق هذا الحد صار طاغوتا، يعني أراد أن يكون إلها. وكيف يريد المخلوق أن يكون إلها؟ أن يأخذ أخص خصائص الإله الحق، ألا وهو رب الناس، مالك الناس، إله الناس. والمالك هو اللي بيطلع القرارات، المالك لا يسأل عما يفعل، المالك يكرم ويهين، يعز ويذل، يشرع ويرسل رسله الى اقطار مملكته، هو ده الملك. فاللي عاوز يتجاوز طوره من عبد، وده كل مخلوق، الى الالهية فهذا هو الطاغوت. دي مبالغة في الطغيان، انه لم يقع على انسان فقتله او سرقه او اعتدى عليه او اتهمه او رماه باسم او خطيئة، بل تجاوز طوره وحده في العبودية الى الالهية، عشان كده يبقى طاغوت. فالشيطان على هذا طاغوت. طب عيسى عليه السلام عبد من اكثر الناس من دون الله، هل هو طاغوت حاشاه الله وبرأه الله؟ لو يوم القيامة يقول سبحانك سبحانك، واذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما انت قلت الناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك. فعيسى لم يأمر بهذا، ولا موسى امر بهذا، ولا اي صالح من اولياء الله الحق دعوا الناس الى عبادتهم من دون الله. وهذا موضوع واضح ومنتشر جدا في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فده الطاغوت. اليهود بقى ايه؟ عبد الطاغوت. ايه الطاغوت؟ اولا عندهم الاحبار والرهبان، اتخذوا احبارهم ورهبان، الاحبار عند اليهود ورهبانهم اربابا من دون الله، يعني مشرعين مشرعين، اتخذوهم مشرعين. بل طاعتهم للاحبار سمعنا واطعنا على طول الحق، لانهم عند الضلال يتحدون وعند الهدى يختلفون بغيا بينهم حسدا بينهم. طبيعة القوم انهم يحسد بعضهم بعضا الا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم لطبيعتهم، فكيف بهم مع غيرهم مع باقي الصفات؟ فمنهم من عبد الطاغوت. الطاغوت هو الأحبار. ولماذا هم الأحبار؟ لأنهم ألغوا التوراة وحرفوا فيها وبدلوا فيها وكتبوا التلمود بأيديهم وقالوا هذا من عند الله بالتعليمات الشفهية والسرية كما بيناه في الدروس الماضية في الجمعة وفي درس الاثنين بفضل الله عز وجل. يبقى ده الطاغوت. ثم عبدوا أيضا السامري اللي هو العجل، لما قالوا هذا إلهكم فجعلوا المخلوق إلها بالتفصيل الذي بيناه، هذا أيضا طاغوت بأمر السامري، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هذا طاغوت. هل فقط ده الطاغوت؟ كلا، طبعا كل مشرع من دون الله فهو طاغوت، لأن التشريع هو أخص خصائص الإله الحق، لأنه بما يعبد الله عز وجل؟ كيف يعبد الله؟ بالخضوع لشرعه. طب انت مش هتخليه يخضع لشرع الله، انما هيخضع لشرع من؟ لشرع غيره. طب ما ده خلاص موضوع الطاغوت، ما هو الالهية اخص خصائص الالهية انه هو الذي يحكم، افغير الله يبتغي حكما، هو الذي انزل لكم الكتاب مفصلا. يبقى التشريعات خدوها منين؟ من الاحبار والرهبان. يبقى دي اسمها طواغيت، تجاوزوا قدرهم وتجاوزوا حدهم، ألغوا تشريعات الملك وفرضوا على الناس تشريعات الشياطين شياطينهم. يعني الكلام ده فيما يتعلق بهذه الجزئية عن عبد الطاغوت. ألم يحدث الآن في بلاد المسلمين؟ ألا تجد كثيرا من الناس يخضعون بقلوبهم للقوانين الوضعية من تشريعات نابليون والمجالس المحلية والخارجية ومن الطواغيت على اختلاف أنواعهم وأجناسهم؟ ألا ترى أن ذلك يحدث في بلاد المسلمين؟ ثم تظن بالله وتريد من الله أن ينصر المسلمين على هذا الحال؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن سورة المائدة التي أنا بصدد بيان شيء منها الآن فيها قوله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، عز فحكم فقاطع. هل الآن تقطع بالسارق في بلاد المسلمين؟ لو كانت دولة باقية على قطع بالسارق فإنما يقطعون يد سارق ويتركون أيدي سراق من الحسب والنسب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نقول إلا ما رحم الله. طيب، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. نزل القطع للسارق وحد السرقة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إلى من اللي يشرع؟ الله. إلى من الأمر بقطع للسارق؟ الله. من الذي خلق السارق؟ الله. من الذي خلق يده؟ الله. من الذي خلق السيف الذي يقطع هذا السارق؟ الله. من الذي خلق الإنسان الذي يمسك بالسيف ليقطع هذا السارق؟ الله. الله له ملك السماوات والأرض، فهو يحكم ما يريد، وشرع للمسلمين قطع يد السارق والسارق والسارق فاقطع ايديهما جزاء ما كسب نكالا من الله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير؟ بعد هذا الحكم وهذا هذه الآيات وهذا الفاصل العظيم، خلي بالك، مباشرة قال الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فالإنسان قلبه يقطر دما عندما يجد هذه الصفات، لعنت بني إسرائيل، لعنت هؤلاء، ويراها واقعة في الأمة الآن. أهو على عينك يا تاجر، فين الشريعة؟ يراها واقعة. وطبعا ده شيء طبيعي جدا، ثار الناس وهاج الناس في مظاهرات، وبعد كده دقية مزيكا والكورة ومن اللي غلب مسجد اقصى مين وفلسطين مين، والكل زي فيلم سينمائي. محمد الدرة، محمد الدرة، فيلم سينمائي يا ريس، فيلم سينمائي. طب فين القضية؟ فين المسجد الاقصى؟ كل سنة وانت طيب. لان التربية ليست اسلامية، والناس زعلانين مننا اول ما نتكلم. خليك زعلان براحتك، الله سيفصل بين الجميع يوم القيامة. بعد ايات الحاكمية دي عن السرقة، قال الله: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اها يا مسلمين، اللي اختلف النبي ثم صلى عليه الصلاة والسلام، يا سلام عامل لك كده، روح حج وعمره، ويجي في التشريعات اذا كانت في صالحه اتى اليها مزعما، واذا كانت عليه لا بقى منزعج واعرض وكانه لم يسمع شيئا وحاله يقول سمعنا وعصينا. هذه مسارعة في الكفر. إذا ما هي المسارعة في الكفر؟ الإعراض عن الشريعة. أهو من اللي قال؟ اقرأ التفاسير والآيات بعد ذلك. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولو آمن بقلبه لرضخ لشرع الملك الحكم الحكم الحق عز وجل. ومن الذين هادوا، شوف دول زي دول بقى، اليهود قاعدين يقولوا عبد الطاغوت. طب وحال المسلمين اليوم اشمعنى يعني؟ هتقول لي ده اصل اليهود مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار، يبقى مثل الذين حملوا القران. يبقى ايه؟ يبقى اشد ولا لا؟ ولا في حد قريب ربنا ولا ابن عمه ولا ابن خاله ولا ابنه ولا بينه وبينه نسب ولا مصاهره؟ حاشا لله عز وجل. انت عندك القران، ده الكتاب المهيمن، اما ان تؤمن به واما ان تعرف النتيجه. فلا اله الا الله كتاب المهم في نفس الربع لازم نتكلم فيه هذا. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم اخرين لم يأتوك، يحرفون الكلام من بعد مواضعه. في حكم الرجم بالنسبه للزاني، اليهود اصطلحوا على حكم معين بالنسبه للزاني، وكم تكلمنا على ذلك تفصيلا في كل المرات التي تعرضنا فيها لمساله التوحيد والحاكميه والحكم بما انزل الله عز وجل. اليهود اصطلحوا على حكم بدل الرجم، رجم ده قتل بالحجارة حتى الموت، والرجم هو الموجود عندهم في التوراة، فاصطلحوا على الجلد والتحميم والتشهير. دون وش اسود يركبوا حمار مقلوب يطوفون به في البلاد وجلد عشان يتم عايش. والرجم هو حكم الزاني والزانية في التوراة، فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام لما زنى احدهم اتيتم هذا فخذوه، اللي هو الحكم اللي عندنا ده الجلد وبتاع، وان لم تؤتوه فاحذروا، لان مش هننفذ اللي بيقوله، وان لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. الزنا عند اليهود تحميم، ده يعني اللي نزل القران وهم شهود في المدينه، جلد تحميم تشهير. الان الزنا في بلادنا ليس حراما، ولما انتشر في الجامعات بما يسمى بالزواج العرفي، وتعرفون القصة، تعرفون انه زنا، فخرج الاباطرة وخرج الجهابذة الذين لا يتقون الله، وصاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه بلي المعاني، وقالوا ده نكاح فاسد، وتروح للقضاء يدين لها فسخ، يعني كانت متزوجة زواجا فاسدا لم يكن زنا، فما ظنكم برب العالمين. ادي اليهود اهو ما قالوش زنا حلال ولا حرام، ده جلد وتشهير وتحميم وتشهير، ما فيش بس رجم بالحجارة حتى الموت. فماذا؟ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا ايضا، يعني سمعون الكذب، سمعون لقوم اخرين ما اتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. بعد ان قال ودي شرحناها كتير قوي، سمعون الكذب سمعون لقوم اخرين، قال عز وجل اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. اذا كانت القلوب قد امتلأت بالادران والخبائث فانها لا تقبل الحق، فهم يردون الحق ويحرفون الحق لأنهم سماع، يعني كثير السمع، بجدية ويسعون في هذا، في قبول الباطل والعمل بالباطل. فكيف يقبلون الحق وكيف يهديهم الله تعالى الحق وقد لعنهم، كما استمعتم إلى هذه الآيات من سورة المائدة أيضا. فلا إله إلا الله، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يعني تقول بتطعنون في ديننا لأننا موحدون ولأن أكثركم إنكم كما قال تعالى في سورة البروج وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تطعنون في ديننا وتطعنون فينا بهذه الأسباب، أدي المسيح رأها مقابل هذا، فده أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يعني ثم يقول تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني هم دخلوا لا يريدون النصيحة، فاستمعوا النبي عليه السلام ونظروا إلى وجه النبي عليه السلام وهم يعرفون أنه الحق. يا أخي النظر إلى وجه النبي عليه السلام مؤثر جدا. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، لا إله إلا الله. يعني اللي ينظر النبي عليه السلام يعرف أنه رسول، يعرف أنه لا يمكن أن يكون كذابا، لا يمكن أن يكون غاشا للناس أو غدارا، لا يمكن إلا أن يكون رجلا طاهرا وأقرب ما يكون للنبوة، ثم يتبين أو رسول الله بالبينات. وإذا جاءوكم دخلوا على النبي عليه السلام أبطلوا الكفر، قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر، وفي النهاية وهم قد خرجوا به والله أعلم ما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. إيه الإثم بقى؟ ما كان محرم الجنس مثلا يعني، والعدوان ما كان محرم القدر. واحد ضربك ألم، ضربه ألم، طب الألم زي الألم خلاص انتهى، أنا حدوله ألمين أو ده عدوان. واحد تزوج أربعة ماشي حلال كويس بالشروط، طب تزوج الخامس لا ده عدوان بقى، فده حرام اسمه محرم القدر يعني، أو ده نقعد اسمه نوع العدوان نوع، أو دي درجة وده درجة، فدي أو بعضهم أخذها على ما يتصل بالله ودي ما يتصل بالعدوان على الناس، فدي أنواع كثيرة. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، لم يكن يسارعون إلى الإثم وإنما في الإثم، فإذا فعلوا خطيئة تسببت هذه الخطيئة في خطيئة أخرى، في خطيئة أخرى، دي مسارعة، ارتكب مصيبة هوب بقت اثنين، والاثنين هوب أربعة، والأربعة هوب بقوا ثمانية، ما كل مصيبة تدعو إلى مصيبة، كل خطيئة تدعو إلى مسارعة، مسارعة، والعجلة تزايدية. يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت قلوب، ولذلك قال سماعون للكذب أكالون للسحت فيما مضى في الآيات، سماعون قلوبهم تغتذي على الكذب، أكالون للسحت قل أبدانهم تغتذي على إسمال المحرم، فهي أمور متلازمة، يسمع الكذب سماع يعني قابل للكذب ويترسخ في قلبه ويقول بالإثم طبعا بناء على هذا، وده مترتب عليه على أكل الحرام، أمور متلازمة عادة، سواء سماع للكذب أكل للسحت قوال للإثم، كلها أمور متلازمة. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، هنا قال لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يصنعون. هذا أمر عجب أيها الناس، هذا تهديد مرعب ورعيب لأهل العلم، تهديد مرعب للمصلين، تهديد مرعب لكل من آتاه الله شيئا من العلم وهو على علم به وعلى علم بالأمر والنهي، ألا بد أن يأمر وينهى. طبعا إذا لم يستطع أن ينهى عن المنكر بيده فلينهى عنه بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. وبينا فيما مضى وسبق كيفية النهي عن المنكر بالقلب، وضربنا له مثلا بياي أو زنبرك مضغوط وينتظر الانفراج عندما تحين الفرصة، هذا وصاحب القلب الناهي عن المنكر، إنما الكلام بركة يا جامع ده كذب ولن تروج البضاعة هذه على الله عز وجل. ولذلك يقول عز وجل بئس ما كانوا يصنعون. في الآية في قبلها يتكلم عن اللي بيأكل السحت واللي بيأكل المسارعة في الإثم والعدوان إلى بئس ما كانوا يعملون ماشي، إنما هنا عن الربانيين والأحبار. إيه الربانيين والأحبار؟ لولا انهم ربانيون الاحبار. الربانيون العلماء العاملون اصحاب الولايات، والاحبار مجرد علماء كما يقول ابن كثير، وبعضهم من فصل في ذلك وقال غير ذلك. المهم يعني كلهم ينتسبون الى العلم. فتوبيخ روي عن ابن عباس ان هذه اشد آية في القرآن في التوبيخ، ولمن؟ لأهل العلم. ليه؟ لولا ينهاهم يعني حاجة واضحة. اما ليأكل حرام وينصرف الاسم العدوان، الله، ويقول ايه اسم وكلام واضح جدا، والعالم ساكت ولبس عمامه وعاش على حساب المسلمين وساكت. وذلك قال لا بئس ما كانوا، ما قالش يعملون وانما قال يصنعون، لان العمل كما قال الزمخشري ونقله عنه الشوكاني وغيره وغيره، العمل لا يكون صنعا حتى يكون عملا متكررا راسخا، حتى يصبح وصفا لدرجة رجل كأنه صانع لهذا، كأنه صنايعي عنده خبرة بهذا العمل. لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى المخطئون عادة لبئس ما كانوا يعملون، إنما بينهم أهل العلم وأهل التقوى. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. والأمر معروف والنهي عن المنكر ذكرناه كثيرا في حينه، وإليك هذا الحديث رواه أبو داود وده عن جرير رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يكون في قوم المعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. القدرة مناظر التكليف. هل تقدرون على التغيير؟ واحد لك ما أقدرش أغير. طب باللسان يا أخي، لك حاجتني كلمه بطريقة حسنة، ذكر إن نفعت الذكرى، ما هذه القضية بقى، وإلا هتلاقي عقاب منه وعذاب منه بسببه. أهو هذا هو الحديث، إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. شوف الأمر عظيم على المنكر، والأمر عظيم على المنكر ده غير الدعوة. الدعوة بقى لما أتكلم، أنما الأمر عظيم على المنكر دي بقى خاصة الربانيين، لأن دي تحتاج إلى سلطة لمنع العاصي المذنب حتى لا ينتشر الفساد والفاحشة، وحتى لا تزداد سرعة قطار المنكرات، لابد من سلطة. ثم استطعتش بقى فيه دعوة، والدعوة نوع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكنها ليست كل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث ورد بلفظ آخر عند أحمد من جرير، حديث جرير أيضا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، يعني أقوى منه، يعني يستطيعون أن يغيروا عليه ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب، إلا أصابهم الله منه بعذاب. فطبيعة الناس اليهود هي الإفساد في الأرض كما رأيتم في هذه الآية سورة المائدة. ثم قالت الآية بعدها وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بقى يد الله مغلولة يا كلاب البعدة، يد الله مغلولة، يد الله سحاء الليل والنهار، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الله عز وجل ينفق ليلا ونهارا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فمن أين تعيش أنت؟ من الذي قات معدتك؟ من الذي قات رئتيك لتعملا؟ ومن الذي قاتها بالأكسجين بعد ذلك؟ من الذي قات أعصابك لتعمل؟ ومن الذي قاتها بالغذاء بعد ذلك؟ من الذي قات بدنك ليتكون فيه الدم؟ ومن الذي قات دماءك حتى تعمل وحتى تستمر؟ من الذي قات بصرك ليتكون؟ ومن الذي قات بصرك ليحفظ وليستمر على الإبصار؟ من الذي قات كل خلية في جسدك حتى إذا أذن لها بالنهاية والفناء أمسك قوته عنها؟ إنه المقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. من الذي قات امرأتك؟ من الذي قات ولدك؟ من الذي قات أرضك فصارت قرارا بلا زلازل؟ من الذي صاحب كل نعمة؟ من الخالق؟ من الرازق؟ من المحيي؟ من المميت؟ كل ذلك من الله عز وجل. اليهود الكلاب قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. شو بقى العقوبات اللي جاي بعد كده اللي ترتبت على كلامهم ده؟ ما قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قال وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فالعقوبات ولا يزيدن، مش هيهتدوا ابدا بقى. طبعا مغلولة يعني ايه؟ بتكتفها يعني بخيل، يعني يصفون الله عز وجل بالبخل. لا يرضون ان يد الله موثقه. ما المني مسك السماوات والارض ان تزولا لما كانت الكتاب مكبله. انما يريدون البخل يعني يريدون بذلك البخل. والله له يدان بل يداه وكلتا يديه يمين. له يد حقيقيه لكن لا يعلم كيفيتها الا الله عز وجل. وما كان لنا ان نفكر ان نحيط بيده كيف هي، لان الله قال ولا يحيطون به علما، ولم يقل الا ما شاء الله. سبحان الله العظيم، لله يدان. نعم لله يدان، لكن كيف؟ حاشا لله. ومعاذ الله ان نتوقف عند هذا، عندئذ سنعطل النصوص وسنشبه الله بخلقه، فلا حول ولا قوه الا بالله. او سنشبه اولا سنعطل ثانيا، هنقع في دي او في دي. امال نثبت ما اثبت الله تعالى نفسه وما اثبته له رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء العقوبات. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. رايتم مثالا من سوره العنكبوت كيف اثبت الله للناس، ليس في فطرهم وفي عقولهم فحسب، بل ارشدهم بالوحي والى طريقه الوحي في الاستدلال بالنظر الى المخلوقات عشان نثبت الالهيات والنبوات والمعاد. وكيف بينا ذلك؟ بشيء مما في القران، رحمه، كل الرحمه هذا القران، والنبي اصلا رحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. هل انتفع به اليهود وهم يجاورونه ويشاهدونه وينظرون اليه؟ لا مش هينتفعوا، بقى شتموا الله وقال يد الله مغلوله، ولسه ربنا هينفعهم؟ لا، هذا العقوبات. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. هذه عقوبه ثانيه. 72 فرقه باسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يظهرون لك كانهم على شيء واحد. كلا والف كلا وليظهرن الله امرهم ولو بعد حين. ولقد اظهر الله امرهم في مئات السنين، لكنه الان الا بحبل من الله وحبل من الناس، نظرا لاننا وقعنا فيما وقع فيه اليهود. وضربت لكم مثالا في درس اليوم من عبد الطاغوت، ففينا من عبد الطاغوت وفينا من انبرى حتى لا تعود شريعة الملك الحكم الحق الى الحكم في رقاب العباد ودماء العباد وابضاع العباد واعراض واموال العباد. وقف ينبري لكي يلغي هذه الاحكام ولكي يحكم في العباد وفي البلاد بشرائع الطواغيت من اليمين ومن الشمال ومن كل اتجاه ومن كل حدب وسط الا شريعة الملك الحكم الحق. يبقى ازاي عايز اليهود بقى؟ لا ده لازم يد واحدة، وامريكا والنصارى بدل الحروب العالمية وبدل لا يبقوا كلهم يد واحدة على من؟ على المسلمين، حتى يهينوا المسلمين وحتى يذلوا المسلمين وحتى يعبثوا بمقدسات المسلمين وحتى يأخذوا نعم المسلمين وأموال المسلمين وحتى يفعلوا بهم كل خسيسة وكل دنيئة. هذه عقوبات سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلا مفتاح رهيب جدا من مفاتيح الشخصية اليهودية. يعني قبل أن أنتقل إلى عنصر آخر، أقدم لكم نقلا من واحد من أبطال الاستقلال في أمريكا اللي هو اسمه يعني بنيامين فرانكلين. ده كشف اليهود، هم مكشوفون أصلا، والشعوب تكرههم جدا. شعب أمريكا إلا ما كان متدينا بروتستانت يهودي يكرهه، بس ينصره هنا يعيده هنا عشان المسيح يجي والكلام بتاعهم ده الضلالات والخبل ده. ويقف فين؟ في 1 يناير اللي جاي. طب وإذا ما جاش المسيح في 1 يناير اللي جاي؟ اظن اي عاقل، انما عاقل مين يا عم؟ ما انا بينت لك النفسيه، عاقل مين؟ وفيهم عقل؟ هل الكافر لا عقل له؟ طب مش حياء؟ والله العظيم لن ياتي الدجال ولا المسيح الحي في 1 يناير اللي جاي ده ولا قبل 1 يناير. وفي ده لسه في اشراط كثيره جدا ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام الصادق المصدوق مش جاي. طب اذا ما جاش يعملوا ايه؟ مش انا ما اعرفش هيطلعوا بحيله ايه؟ ما ده كل ده عندهم. هقول لك ما قلناش السلام ياما من ده. هذه صفات اليهود. فبنيامين فرانكلين كشف هؤلاء الناس. طبعا عندهم في بروتوكولاتهم يجب أن نزوج بناتنا الجميلات للملوك والوزراء والعظماء، وأن ندخل أبناءنا في الديانات المختلفة، وأن تكون لنا الكلمة العليا في الدول وأعمال في الدول وأعمالها، فنفتنهم ونوقع بينهم وندخل عليهم الخوف ليحاربوا بعضهم بعضا، وبذلك كله تجنى الفائدة الكبرى. بنيامين فرانكلين بقى ماذا قال؟ واحد من أبطال الاستقلال الأمريكي سنة 1789، يعني منذ حوالي 200 سنة، أكثر من 200 سنة بقليل، يعني في النشأة الأولى لأمريكا. خلي بالك يقول إيه بقى؟ هناك خطر جسيم تتعرض للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الخطر هو الإسرائيليون، والذين أينما حلوا هبط المستوى الأخلاقي والشرف التجاري. لقد ظلوا دائما في عزلة لا يندمجون في أي أمة، يدفعهم الشعور بأنهم مضطهدون إلى خنق الأمة اقتصاديا كما حصل في أسبانيا والبرتغال. كانوا دائمي الشكوى من مصيرهم القاسي. لماذا؟ لأنهم كالخفافيش الكبيرة لا يملكون أن تعيش بعضها فوق بعض. إنهم لا يحبون أن يعيشوا معا، بل يعملون على أن يعيشوا بين المسيحيين أو بين الشعوب الأخرى التي لا صلة لها بجنسيتها. فإذا لم تقصهم الولايات المتحدة تبعدهم يعني عن دستورها، سنراهم في أقل من 100 عام يقتحمون هذه البلاد لكي يسيطروا عليها ويدمروها. ده كلام بنيامين فرانكلين، وده أحد الأبطال الاستقلال الأمريكي اللي كان بسنة 1789، وهو منشور عندهم. شيء عجيب جدا وبشع هذا الأمر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، مسألة هذه الآية من سورة المائدة، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كم كاد النبي صلى الله عليه وسلم وأطفأ الله كيدهم ومكرهم وحربهم. كم كاد الإسلام في 1000 سنة الإسلامية الأولى على الأقل، وأحبط الله كيدهم ومكرهم وأذلهم. وكم كاد الإسلام، وكم كاد الأنبياء، وأحبط الله مكرهم وكيدهم وكشف زيفهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، بشرط أن يكون المواجه لهم مسلما، وأن يكون يواجههم بالطريقة الإسلامية التي جاء بها الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وإلا لسلط الله علينا الهزائم والإهانات في كل العقود الماضية، لأن الأغرار من أمتنا والذين تسلطوا على السلطات في أمتنا واجهوا اليهود بما أنتم أعلم به، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا. هذا هو الشاهد، والله لا يحب المفسدين. ما هو الفساد؟ أي شيء صالح يعطل صلاحه. مراكب سيرة ما تمشيش، أو ده فساد. ولا صحته كويسة يصاب بعدوى أو باعتداء، أو ده فساد وإفساد. امرأة منتقبة أو مختمرة متدينة تحارب لتكون سافرة، هذا من الإفساد، بل هذا من أشرس أنواع الإفساد. لأنهم بطريق المرأة، لأنهم كالخنازير ولا يغارون على الأنثى، من هذا الطريق أفسدوا البلاد والعباد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كانت البيع حلالا عند الله عز وجل فأفسدوه بالربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ونظام الاحتكار ونظام الدعارة ونظام الخمور ونظام المسكرات والمخدرات في جميع أنواع الإفساد، ما تركوا شيئا صالحا إلا أفسدوه، سواء في التحريف في التوراة أو في الكتاب اللي كتبوه بأيديهم وقالوا هذا من عند لك التلمود، أو في البروتوكولات. يعني الولد يكون صالحا عندما يكون بارا بأمه وأبيه، فأفسدوا الولد، كيف أقنعوه بأن له شخصية وبأن عليه أن يعصي أمه وأباه وأن يفارق أمه وأباه؟ أبوه أمه ذو الموضة أديمة، وينبغي أن يعتز بشخصيته. وكذلك الأنثى والبنت تخرج كما تريد، تتخذ لها عشيقا كما تريد ورفيقا كما تحب وتريد. وإذا اعترض أبوها وأمها حاكمتهما، ده قانون في أمريكا، حاكمتهما للقانون. كل ده بمكر إفساد وإفساد وإفساد. كل هذا العري المنتشر في الأرض كله بفعل اليهود، من إفساد اليهود. كل دور السينما والملاهي والمساجد كلها بفعل اليهود. كل أزياء الموضة والتخريب المستمر بفعل اليهود. كل التحكم في الذهب والأموال بفعل اليهود. وده طاغوت اسمه طاغوت الذهب، واليهود أشد الناس عبادة لطاغوت الذهب، وإن كان الذهب لم يأمر به، وإنما هو تابع لطاغوتية الشيطان. هم أبناء إبليس وأبناء الشياطين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويسعون في الأرض فساد. فشخصية اليهودي أنه مفسد، هذه الشخصية اليهودية أنه مفسد. مفسد دي طبيعته، طبيعة اليهودي أنه مفسد، فلا تتوقع منه أبدا صلاحا أو إصلاحا، لا يكون إلا مفسدا. من مفاتيح الشخصية بعد ذلك الاستهانة بالأخلاق والحرمات والشرائع، وأختصر هذا المفتاح لأنه سبق أو مر بنا كثير من الكلام عنه. لا توجد فاحشة أو كبيرة إلا وهي شائعة عندهم. الزنا ده وفي حاجة اسمها زنا عندهم ده شيء عادي خالص الآن. الدعارة، الخمور، المسكة، كل شيء حدث ولا حرج، لأنهم أساتذة في القدوة. تفضل لسه الأول، طبعا هم سماعون الكذب أكلوا للسحت، ورأينا سورة المائدة، ورأينا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. مش لسه منكرات، ده استحلال كمان، يعني ينسبون هذه المنكرات إلى الله، يقول لك ربنا اللي أمر بها، لا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، فين التلمودة وتعلمت شفاية سرية ازاي من غير ازاي. هذه مفاتيح الشخصية اليهودية الى يوم الدين، فيعني وصل مكرهم الى الذروة عندما اسبغوا الشرعية الدينية على الدنس والنجس ولو بالحيل والاكاذيب. ومن ادنى ذلك ما نسبوه الى الانبياء، ما نسبوه الى الانبياء. ورأينا فيما مضى في الدرس قبل الماضي كلاما كثيرا من كتبهم عن الانبياء، لا اله الا الله. يا سلام لما تقرأ كده نشيد الانشاد، لما تقرأ نشيد الانشاد عندهم نسبوه الى سليمان، انا استحي ان اقرأه على المنبر او في بيوت الله عز وجل، ومع ذلك يقرون ان هذا من الكتب المقدسة. فلا حول ولا قوة الا بالله، كلام لا يقوله ادعر داعر في الارض الان بكل هذا الفساد، ادعر داعر قد يستحي ان يقوله ده سليمان. ده انتم يعني كل حربكم الان هيكل سليمان، هيكل سليمان، هيكل، وما كان له هيكل وانما هو منبر ومسجد، انما عندهم هيكل سليمان. ونسبوا سليمان كما سبق ومر بنا الى عبادة الاوثان من اجل عيون امرأة، ونسبوا سليمان الى انه ابن لمن، لهذه المرأة، امرأة اورية التي ارسل داود زوجها لما نظر اليها تستحم فاعجب بها. يعني داود كمان ينشدون مملكته، يقول لك مملكة داود، عندهم داود ايه، زاني وقاتل وسفاح، اسرائيل نفسه، يعقوب نفسه، تعرفون ما قالوه عنه فيما مضى. فلا اله الا الله، ما هو بقى اخوه ايه، عيسو، فاخذ منه بقى البركه وغشه وسرقه. لا اله الا الله، ما فيش حد نجا منهم ابدا، حتى ابراهيم عندهم يبيع امراته الجميله ساره، يبيعها للملوك لكي يرضيهم ولكي ينجو منهم، لكي يبرر اليهود لأنفسهم استعمال نسائهم وجميلاتهم في تخطيطاتهم، وكلكم تعرفون ذلك. ينسبها إلى من؟ إلى إبراهيم. إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، هو ده اليهود. يبقى عاملين معاك أنت إيه؟ هذه نفسية اليهودية. فطبعا ده استهانتهم بالمحرمات وبالأخلاق وبالشرائع، أنت تستطيع أن تستنبطها وأن تعرفها لأن أمرهم شد جدا جدا. فالله المستعان. من أشد المفاتيح لهذه الشخصية الملعونة بعد ذلك هو الاستعلاء العنصري. الاستعلاء العنصري يعني إيه؟ أولا ادعاه غيرهم، إن غيرهم لكن أحسن الناس، زي اللي من قبيل كذا بس القبيلة دي وبس، بقى كله خدمين. فادعى ذلك الرومان أنهم متميزون على سائر البشر، واليونان والفرس والعرب ايضا قبل الاسلام، يقول لك ده عربي وده عجمي الصلف الله، طبعا يعني دي جاهلية طبعا. لكن المشكلة ان بني اسرائيل لم يزعموا التميز العنصري والاستعلاء العنصري انهم هنطين غير تنت البشر، لا بقى ما يكتفوا، بل نسبوا ذلك الى الوحي، الى ان الله هو الذي انزل وقرر ذلك. ده بقى هذه المصيبة الكبرى، إذا كان غيرهم قد زعم التميز العنصري، إنما اليهود لا، ده زعموه ونسبوه إلى الله، إلى الوحي، فجعلوا ذلك دينا ووحيا. العقيدة التلمودية كلها قائمة على أن اليهودية من جوهر الله حتى من ربنا، حاشا الله عز وجل، قاتلهم الله، كما أن الولد من جوهر أبيه، بالعقيدة التلمودية. وقائمة على أن اليهودية أحب إلى الله من الملائكة، شو الملعونين أحب إلى الله عندهم من الملائكة. وقائمة عن الذي يصنع اليهودي، يصفع اليهودي، يصفع يضربه على كفه على وجهه مثلا، كمن يصفع العناية الإلهية سواء بسواء. أما غير اليهودي فهم جويين وثنيون كفر وأنجاس، ولا يقبل الله منهم عملا. وطبعا يعني ليسوا من جوهر الله، بل خلقوا من طينة شيطانية، حيوانات في صورة إنسان. ليه؟ لخدمة الإنسان العالي، شعب الله المختار، ليس عالي في الأمين السبيل، لخدمة هؤلاء. الله يخلق حميرا وبغالا اللي تخدم اليهود، لا يجيب لواحد على نفس الشكل بس من طينة تانية، عشان تكريما لشعب الله المختار، عشان لما يجي يركب الحمار يركب واحد على صورة بهية. هذا هو تلمودهم الحقير الحقود، وهذا موجود بالنصوص. فلا إله إلا الله، رتبوا على ذلك كل حياتهم وعداواتهم ومعاملاتهم، واستحلوا العرض والمال والدم والعهد والوعد واليمين. طبعا جعلوا كل ذلك هو مفصلا في كتاب الله. عايز أمثلة نصوص على وجه السرعة. طيب، في البروتوكولات أنهم أصحاب مميزات جنسية وعقلية. لك العقل اليهودي، عقل يهودي، والكفر مش عقل أصلا، ده حتى لو كان يعلم أعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم على أخيرتهم غافلون، وبرضو مش العقل اليهود ده، هم بيتسدزات طفيليات زي النباتات الطفيلية. لا، الوقت أنا أطلت، الوقت قد انتهى. طيب، يبقى أصحاب مميزات جنسية وعقلية حضارية لم تتوفر لسائر بني البشر من الأمميين. البروتوكول 15 في إيه؟ يقولون وعقل الأممي اللي هو أي واحد غير اليهود، مسيحي، مجوسي، مسلم، لكونه ذا طبيعة بهيمية، جويين، حمير للشعب ذا المختار، لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة، غير قادر على تحليل أي شيء وملاحظته، فضلا عن التكاهل بما قد يؤدي إليه مستقبلا يعني. وهذا الاختلاف التام في العقلية، ده كلامهم في البروتوكول 15، بيننا وبين الأمميين هو الذي يمكن أن يرينا بسهولة آية اختيارنا من عند الله. احنا عقلنا أكبر، شخصيتنا أكبر، طينتنا أكبر، عشان كده ربنا اخترنا، وأننا ذو طبيعة ممتازة فوق الطبيعة البشرية حين تقارن بالعقل الفطري البهيمي عند الأمميين. إنهم يعاينون الحقائق، هكذا يقولون فحسب، يعني أنا وإنت بنشوف بس الحاجة لكن ما نفهمش فيها حاجة، ولكن لا يتنبؤون بها، وهم عاجزون عن ارتكار أي شيء. كذلك في التوراة التي بين أيديهم المزعوم، يقولون إنك يا إسرائيل، نسبوا ده ربنا، شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار إلهك، ده واحد من أنبيائهم يقول إياك قد موسى، إياك قد اختار إلهك لتكون له شعبا أخص عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض، ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب، بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم. هذا هو إيه في سفر التثنية. أما في سفر اللاويين تجد هكذا، أن الرب إلهكم الذي ميزكم عن الشعوب تكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب وقد ميزتكم عن الشعوب لتكونون لي. اسمع، هذا الكلام يستندون إليه على نفس شعب الله المختار. طبعا التوراة طافحة وتفيض كل الفرد بلعنة بني إسرائيل. يا أخي أنا بتعجب من البشر اللي بيستمعوا اليهود دول، بقول لك كتابه الذي بين أيديهم طافح ويفيض فيضا بلعنة بني إسرائيل، أسفر وإصاعات كثيرة جدا بلعنتهم. لا إله إلا الله، بقول لك الكلام ده عندهم ليس عندنا فقط، ومع ذلك وإحنا أقول لك عن إيه، نشعب الله المختار، وإحنا ويجيب لك النصوص دي. طب التلمود ده في إيه؟ يقول إن الإسرائيلية معتبر عند الله أكثر من الملائكة، واليهودية جزء من الله حتى من ربنا، فإذا ضرب أمهم إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الإلهية. والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهودي وغير اليهودي، واليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب وليس له، أي لليهودي أن يطعم غير اليهودي، والشعب المختار هم اليهود فقط. فلا إله إلا الله. طبعا حرفوا كل شيء، ولهم مزاعم عجيبة جدا لا تكاد تجد لها نهاية في زعمهم أنهم شعب الله المختار. قالوا آدم له ابنان، ولد صالح ولد غير صالح، قالوا احنا بقى من نسل ايه؟ الولد الصالح، من ابن آدم الصالح، ونوح كذلك، فابو إبراهيم قالوا كذلك، ازاي؟ قالوا اسماعيل ده ملعون، وإسحاق هو المبارك، وإسحاق هو البكر، كل ذلك طبعا كذب، بل عندهم نص في التوراة بأن الله بارك إسماعيل، لا إله إلا الله، إنما هم بقى من أبناء إسحاق، وبعدين من أبناء يعقوب، ويعقوب خد البركة لما ضرب رب العالمين وغلب ربنا، ربنا تمثل له رجلا، فلما غلبه ربنا حب ينصرف فقال له لا مش هسيبك الا لما تباركني. فبارك لا يعني ماذا اقول؟ يعني اين قادة المسلمين؟ طب يعني سلمنا انكم قادة من الواقع البئيس الاسود الذي نعيشه في هذه العصور، طب يعني قرأوا ما كتبوه هم حتى عند أنفس حتى في كتبهم، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين يبقى شوف ليعقوب، وبعدين إسحاق أخذها من عيسو، ثم الأسباط. طب يعني إذا كان الكلام ده صح حتى على فرض أنه صح، مين قال لك بقى أن نتنياهو وبراك وشارون وجولدا مائير وبيجل وبندور، مين قال لك الناس دول الكلام دول كلهم من السلالة دي، من سلالة إسرائيل؟ من قال أخبرك بهذا؟ من أخبرك بهذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إيه مملكة الخزر؟ طب يهود الفلاشة دول يبقوا إيه؟ طب والزانيات اليهودية؟ كم من اليهود تزوجوا من غير يهودي؟ وكم من اليهوديات تزوجوا من غير يهودي؟ كل ده برضو من سلالة إسحاق ويعقوب وإبراهيم، كل ده من نفس السلالة؟ طبعا ده كلام مردود جدا، من يستطيع أن يثبت هذا؟ مملكة الخزر تمثل الآن أغلبه أو جزءا كبيرا جدا منه، وهم ليسوا من سلالتهم باعترافهم هم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم هل الأنساب دي تفيدهم شيئا؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون، بل نسب حجة، اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالنسب ده حجة عليهم، انت تنسب الى ابراهيم فاين دينك من دين ابراهيم؟ اين اعتقادك من عقيدة ابراهيم؟ اين منهاجك من منهج ابراهيم؟ اين اين اين؟ هتقول لي انا من سلالة دول؟ طب اقول لك نوح عليه السلام وابنه كان كافرا وهم يعرفون ذلك. الله، طب اقول لك احنا من ابن مين؟ اقول لك الانبياء هو ده صالح وده صالح، يعني الانبياء من ذرياتهم. ولذلك الايات واضحة في كتاب الله عز وجل، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما إبراهيم وإسحاق، يعني محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. قال إني جعلك الناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. هي المسألة أبوك مين أمك مين؟ مسألة أنت فين؟ فلا وإلا ده يكون اتهاما لرب العالمين. حاشا لله عز وجل، حاشا لله عز وجل. ولذلك تجد هذه الآيات مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فلم يحملوها، يبقى دول بقى شعب الله المختار. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن ده من اليهود، الراجع انها على بني اسرائيل كلهم ليس عن واحد فقط، وده وصفهم خلي بالك، فاقصص القصص لعلهم، الكلام ده عن بني اسرائيل، والآية السابقة عن بني اسرائيل في سورة الاعراف، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثلوا كمثل الكلب، يبقى اليهود دول كمثل الحمار وكمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. لا اله الا الله، يقول شعب الله المختار، يقول لك ربنا اختارنا. هو اختيار ربنا اختارهم. ازاي؟ في سورة الدخان مثل ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الايات ما ايه ما فيه بلاء بلاء، يبقى الاختيار ده ما هو الا بلاء بلاء مبين. وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين. ولقد اتانا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة وادخلنا من الطغاة وفضلناهم على العالمين. كل ذا ابتلاء، هل نجحوا؟ نجح بعضهم فامن ورسب الاخرون فلعنوا وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير كما رايتم وصف القران لهم. يبقى تقول ربنا فضلنا على العالمين وربنا اختارنا عندنا في كتابكم، طب دي تحمل امانه فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، فضلكم الله بكثره الانبياء فتحولت الى لعنه في رقابكم الا ما رحم الله عز وجل. فدي ايات واضحه جدا، وتستطيع ان ترد على هؤلاء الشياطين بمثل قولهم فلا حول ولا قوه الا بالله. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم، طب انتم يعني اولياء لله؟ إن زعمت أنك أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. هم لا يؤمنون بالآخرة والجنة عندهم في الدنيا، والنار عندهم في الدنيا كما ذكرت قبل ذلك هي العقيدة التلمودية، ولا يعرفون أبدا شيء اسمه الآخرة والبعث. ولولا أننا أطلنا لذكرت لكم أمثلة من اليهودية التي أسلم اسمها مريم جميلة وأعلنت إسلامها وصدقت في ذلك ولم يزكى الله أحدا، فتصف اعتقاداتهم بأشياء عجيبة فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أنتم أبناء وأحباؤه، فلما يعذبكم التعذيب على مدى التاريخ كله؟ شوف بقى الحروب والضرب والدادون اتقطعوا ازاي. قل فلما أنتم أبناء الله بيعذبكم ليه؟ فلما يعذبكم بذنوبكم؟ تقول لا، ما هو الوالد يؤدب ولده ويهذب ولده. هو التهذيب جعلتموه تعذيبا؟ عندما أهذب ولدي لكي أؤدبه ولكي أعلي من شأني وقدر، ده يبقى تعذيب. فرق هائل بين التعذيب وبين التهذيب. إنما هؤلاء هم قوم بهت، هذه هي طبيعة النفسية اليهودية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. الآيات طبعا هذه النصوص كثيرة جدا في الرد على القوم وفي مجادلة القوم عندما يزعمون أنهم شعب الله المختار، فديت من أهم المفاتيح لأنهم رتبوا عليها كثيرا جدا من المزاعم ومن العقائد ومن الأخلاق والسلوكيات. كن يسرقك لتقرب إلى الله، لأن أنت بنزلك الحمير ليركبك وهو شعب الله المختار. كونه يقتلك فده تقرب إلى الله بذلك. كونه يرابي، كونه كل ده إيه؟ هي دي النفسية اليهودية. أيها الناس هل تؤمنون بكتاب الله؟ أيها الناس هل تؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أهي دي النفسية اليهودية، غاية الحقد، غاية الحسد، غاية الإفساد، الاستهانة بالحرمات والأخلاق والمحرمات والشرائع، الاستعلاء العنصري، وحدة النفسية اليهودية، نقض الميثاق، قسوة القلوب، تحريف الكلمة عن مواضعه، الخيانة، الغدر، نقض العهود، كل هذه الصفات لهؤلاء، الإلحاد المطلق والدعوة إلى الإلحاد والتنقص الرهيب الرهيب للأنبياء ولرسل الله. فماذا تنتظرون من هؤلاء الناس؟ هذا مختصر مفيد عن النفسية اليهودية، ولعل الله أن يقدر لنا دروسا أخرى إن شاء الله تتمة لهذا الأمر، ولو بالنظر إلى بعض السياقات كسورة الأعراف مثلا، لأنك ترى عجب العجاب من سورة الأعراف عندما تراجع الذكرى عن بني إسرائيل في سورة الأعراف وتعجب من تسلسل آيات. فالله تعالى، فالله المستعان، عباد الله، هؤلاء هم اليهود، وهم الآن بقدر الله عز وجل يفعلون ما يفعلون، وهم الآن تطفح نفسيتهم بكل هذا القدر وبكل هذا النجس وبكل هذا الحسد والحقد وبكل هذا الإلحاد وبكل هذه الصفات. ولكن للأسف الأسيف وللحزن الحزين أننا وقعنا فيما وقع فيه إلا ما رحم الله عز وجل. المجلس الذي يشرع للناس للأسف الشديد لا مشرع إلى الله، إنما ده واقع من ناحية المصالح والمفاسد. فالذي يسكن هذا الجهاز أو الذي يعمل فيه أو يترشح فيه يرجى منه على الأقل أن يقف حائط صد أمام الموجات العاتية من مقررات مؤتمرات السكان وما شابه، حتى على الأقل يحتفظ في بلاد المسلمين بقوانين بيسموها الأسرة الأحوال الشخصية والمواريث بما تبقى من الشريعة، لأن الكفار لن يرضى ولن يهدأوا حتى تزال الشريعة وحتى لا يقال في بلاد المسلمين الله الله. في المجتمعات العمرانية الجديدة يحرص ألا تبنى المساجد. ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ يوم يأتي هذا الشعب ببعض الأموال ليرشح أناسا على غير ملة، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ لو يلاقوا ايه؟ أناسا من أصحاب العمائم يطلعوا تصريحات. فالله المستعان، وقعنا فيما وقع في اليهود وأسود وأشرس وأزرق مما وقع في اليهود. فانت عارسكوا ليش يعني؟ فاللي حاصل ده شيء طبيعي. واحد يقول طبعا من الزنب ايه؟ ما زنبكش ولا حاجة. طوبى للغرباء. أصلح إذ أفسد الناس وكن صالحا إذ فسد الناس. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تليتم. ومن أوائل ما يدخل تحت قوله تعالى عليكم أنفسكم أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تصبر الأذى في سبيل ذلك على الأذى في سبيل ذلك وأن تتوكل على الله عز وجل. هو ده. إنما السمة الغالية في هذه المسلمين أنهم وقعوا كما وقع اليهود: حقد، حسد، خسة، تشريعات من هذا الشريعة عز وجل، إلحاد، استهزاء بالثوابت وهدم للثوابت، نجون من الشباب، إفساد ودعور وخمود ودعارة وخمور وتهتك نسائي، شهوات مستباحة، شبهات ليل نهار في وسائل الإعلام، في معاول الهدم الثلاثية، حكاما ومحكومين كله شغال على الإسلام إلا ما رحم الله عز وجل. أنت تحمل نصيبا كبيرا من هذه الأوزار إلا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالضوابط الشرعية وأن تصبر على الأذى في سبيل ذلك وأن تعد العدة لذلك وأن تتوكل الله في جميع ذلك. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم في إطعام المساكين، لأن الحصيلة قد قلت منذ أن بدأنا نجمع أموالا لمستشفى التوحيد خلف هذا البنزينة، هذه البنزينة المجاورة للمسجد، فقلت الحصيلة الواردة بالنسبة للمساكين. المستشفى دي طبعا دي بتبقى صدقة جارية، وهي من يشفع شفاعة حسنة. فأكثروا أيها الناس، أيها الأغنياء، أكثروا من تبرعاتكم. والفقير إذا دفعت جنيها قد يجعله الله وابلا بالنسبة لقلبك. خذ من أموالهم صدقة طهورا تزكيهم بها وصلى أن صلاتك زكاة لهم. قد يجعله الله وابلا، ربع جنيه حتى بالنسبة لياخذ مصروف، غير اللي معاه مليون وهيدفعين 10,000 مثلا، صدقة دراهم 100,000. فالحصيلة قلت في صناديق طعام المساكين، فما الحل يعني؟ نوقف هذا المشروع؟ إنما نطلب رحمة الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.